لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: البيع على البيع، يحرم البيع على البيع، بيع المسلم على المسلم، على بيع المسلم، وعند جمهور العلماء وعلى المعاهد الكتابي أو غيره. قال: لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. حديث صحيح رواه مسلم. الراجح في المعاهد عند الجمهور أنه لا يجوز البيع على بيعه، أنه كالمسلم. قال: وهو الحديث ده من رواية ابن عمر رواه أحمد والنسائي في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه أن من باع من رجلين فهو للأول منهما. وصورته كما قال النووي أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، أو في فترة خيار المجلس. هي خيار المجلس ده إن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هما لسه قاعدين، تم البيع بالتعاقد بالإيجاب والقبول وحتى بتسليم السلعة، ولكن طالما لا يزالون في المجلس فكل منهما يمكن أن يفسخ البيع. وهناك صورة خيار أخرى، وهي أن يتفق المشتري على أن له خيار 3 أيام مثلا، أسبوع، بمعنى أنه خلال هذا الأسبوع يمكنه أن يفسخ البيع. فإذا كان هناك خيار للطرفين أن كل منا قدامه لأسبوع ممكن يفسخ البيع فيها، أو المشتري بس هو له الخيار، أو خيار المجلس اللي هو للطرفين، فممكن يكون خلال هذه المدة من حق أي منهما أن يفسخ البيع. لكن إذا كان ذلك بسبب تدخل شخص آخر قال افسخ البيع وأنا أشتريه أكثر من ذلك، يقول البائع، أو يخش للمشتري، يدخل للمشتري ويقول افسخ البيع وأنا أبيعه لك أرخص من ذلك، فهذا بيع على البيع. قال النووي: أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. وصورة الشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى. وبالأولى أنه لو كان الخيار للاثنين زي خيار المجلس. قال: وهذا الصنيع في حالة البيع والشراء صنيع آثم منهي عنه. ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع واشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء، بيقولوا اللي فسخ العقد وباع بيع جديدة هيصح البيع لوجود أركانه. قال النووي: ولا ينعقد عند داود ابن علي شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان. انتهى. حديث الترمذي اللي هو حسنه الترمذي: من باع من رجلين فهو للأول منهما، يبقى يجعل هذا العقد الثاني غير صحيح إن صح أو حسن. لكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، لكن يقوي هذا الحديث قول من يقول أن هذا النهي يقتضي الفساد، مع أنه الحقيقة أن هذا النهي هو لسبب خارج عن عقد البيع. فالنهي لسبب خارج عند جماهير أهل العلم لا يقتضي الفساد، ولكن يقتضي التحريم. إن احنا عندنا حاجتين في هذه العقود: صحة وفساد، دي أحكام وضعية. هنقول العقد ده صحيح، يبقى انتقل الملك وانتقل الثمن إلى البائع. لو قلنا البائع ده باطل، يبقى الثمن لم ينتقل والسلعة لم ينتقل ملكها. فاكرين زي ما قعدنا قلنا شرحنا في إيه؟ في بيع الخمر والخنزير والأصنام، الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قلنا أن الأربعة دي محرم وباطل. باطل بمعنى اللي باع خمرة واللي زيه باع حشيش، يبقى الفلوس ما انتقلتش ولا السلعة انتقل ملكها. الفلوس ما انتقلتش رغم أنه قبضها، لكن هي شرعا في في في في, في ملك الذي دفعها، رغم أنه دفعها برضاه والتاني عطله الحشيش فعلا، ولكن قلنا العقد باطل يبقى لازم يرجعه له ونقول له يتوب لربنا ويعاقب على شراء الخمر أو شربها العقوبة المناسبة لها. الحد في الشرب 40 أو 80، والبيع تعزير، الشراء تعزير، بس الثمن الباحة يرد له الفلوس، بخلاف ان هو يكون باعه عنب وهو عارف انه هيعصره خمر. فاحنا قلنا هنا الوصف المنهي عنه ده اللي هو نهى عن بيع عنب لمن علم انه يتخذه خمرا، ولعن الله عاصرها ومعتصرها وبائعها وشريها. ف من ضمنها العاصر والمعتصر، اللي بيعصر ده بياخد أجرة عصير عنب، إلا ملعون واخد ارتكب كبيرة من الكبائر. واللي باع عنب لواحد نصراني ولا مسلم ولا بوذي ولا هندوسي عنب وهو عارف انه هيتخذ خمرة، يأثم بذلك. طب ده قلنا ده حكم تكليفي بقى، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم بكبيرة من الكبائر. طب البيع ده صحيح ولا باطل؟ هنا بقى هنقول ده وصف خارج، يبقى بيع ايه؟ صحيح، بخلاف بيع الخمرة ذاتها، ده في أصل البيع. وبيع التماثيل آثار ولا غير آثار، دي صورة أخرى، حكم آخر. هنا بقى مختلفين في البيع على البيع، ده بيكون من باب البيوع الباطلة على ظاهر رواية الترمذي الضعيفة اللي هو حسنها بالترمذي، ولكن قول جماهير العلماء ان ده وصف خارج وان الرواية ضعيفة، وبالتالي يصح البيع ويأثم البائع والمشتري. البائع اللي هو فسخ العقد، والمشتري الثاني، او الصورة الثانية يفسخ المشتري اللي فسخ العقد، اللي قال له مانيش ايه انا هرجع في البيعة وهشتري من فلان ارخص. فيأثم بذلك طالما انعقد البيع. قال وهذا بخلاف المزايدة. ده بقى كلام الشيخ سيد سابق. بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة لأن العقد لم يستقر بعد. العقد ده نوع آخر. المشتري البائع أقصد بيقول من يزيد على كذا، لسه من عقدش البيع للمشتري الذي عرض السعر الأول، هو في الحقيقة مش مشتري، ده لسه بيفاوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا مني بدرهم؟ فقال رجل أنا من يشتري مني هذا؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم. الرجل اللي كان جاي يسأل فقال له هات اللي ما عندك في البيت، فجاب له شوية أشياء بسيطة، فقال له من يشتري هذا مني؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم؟ فقال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فاشتراهما بدرهمين. ده مش بيع على بيع، لأن البيع لسه ما إيه؟ ما تمش، ده لسه في مزايدة، ده لسه في مناقشة. قال وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول من يزيد، حديث اللي قلناه حديث حسن. ها؟ لا ده حاجة تانية. قال من باع من رجلين فهو للأول منهما. دي حاجة تانية بقى. هو البعض بيقول انه باع، ودي اللي بيحملها عليه الجمهور حديث الترمذي من باع من رجلين فهو للأول منهما، بيقول باع الحاجة نفسها للاتنين لشخصين، زي الناس ما بتعمل يبيع الشقة من هنا وبعدين ايه الراجل يمشي وعنده شقة وتصور كده هو، وبعدين ايه يروح جاي يرجع يروح يلاقي الناس باعوا الشقة بتاعته تاني، باعوا الحاجة بتاعته لشخص آخر، وهذا أمر لا يجوز، وفي نفس الوقت باع ما لا يملك. بخلاف الصورة المختلف فيها الأولانية. الأولانية بيفسخ العقد وبعدين يبيع، فعشان كده الجمهور صححه، لأن تخلل هذا الأمر إيه؟ فسخ في فترة الخيار. لكن هو يبيع نفس البيعة من غير ما يفسخ فهذا لا يجوز، وهي للأول منهما. اللي اشترى الشقة الأول والمقاول ولا صاحب البيت راح باعها لواحد تاني لما اسعار غليت، ليس له ذلك طالما باعها للأول. قال من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر، باعه يعني باعه لآخر، لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل، لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول حتى لو ما سلمهوش، حتى لو ما سلمهوش، لأن احنا اتفقنا أن التسليم ده شرط في إيه؟ في أن المشتري يقدر يبيع ويتربح منه. ولكن هنا هو في ملكه ولا في مش ملكه؟ تم دخوله في ملكه بالإيه؟ بالعقد، بمجرد الإيجاب والقبول، بيعنا واتفقنا، سواء في العربيات في المساكن الحاجات دي هي اللي يكثر فيها ذلك. قال ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها، لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع. تفرق في إيه مدة الخيار؟ إن هو في مدة الخيار لو فسخ دون تدخل من آخرين، هو عرف كده إن سعر السوق اتغير خالص، وإن السعر اللي بيع بيه ده بيع اتظلم فيه، فمن نفسه من غير ما حد يبلغه افسخ وانا اشتري، لو هو اللي فسخ ابتداء محدش يأثم، لأنه في مدة الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الايه الشرط. فده اللي هيفرق، ان هو يقدر لو فسخ العقد مش هيبقى باع للرجلين، اللي ما فسخش العقد وباعه او انتهت مدة الخيار، الناس مشيت قعدوا القعدة وقعوا العقود او قالوا الكلمات وانصرف وما كانوش حاطين مدة ايه خيار، مش حاطين شرط خيار لاحد الطرفين ان يفسخ. فلو هو فسخ يبقى انت ما لوش ان يفسخ. يعني انا بعد ما اشتريت وبعت وانتهت مدة الخيار، خيار المجلس او خيار الشرط، اذا انتهت ولم نفسخ، يبقى يجي واحد بعد كده يقول له انا فسخت، مالكش تفسخ، انت قد انتقل ملك السلعة وليس من حقك الفسخ، الا لو فيه على سبيل المثال تقسيط وفي شرط لفظي او عرفي بان انت لو اتأخرت قسط او قسطين لمدة كذا انا هفسخ البيع، او يعتبر البيع مفسوخا زي ما مضوا الناس على هذه العقود، عقود التقسيط، تأخرت بقى يعتبر البيع مفسوخا. فلو حدث ذلك يبقى كده الشرط ده نتيجة التأخر هيفسخ البيع او يجعله مفسوخا، لكن لو هو ما فسخوش هيظل الامر على ذلك. ناس بتعمل الحكاية دي، يفسخ يا اقصد ايه يتأخر عن السداد، يجي الراجل يقول له هات السلعة بعد ما اتأخر مدة، يقول له خد الفلوس وهات السلعة، يقول له لا لكش حاجة عندي، انت اتأخرت من غير ما يقول له انا فسخت. لو قال له انا فسخت وبلغه انفسخ العقد نتيجة الشرط انه اذا تأخر يعتبر مفسوخ او يفسخ من حقه ان يفسخ. اذا كان مش مكتوب في الورق انه يعتبر مفسوخ اذا تأخر ولا هو فسخ، يبقى مش من حقه يبيعها لحد تاني، وليس له الا الثمن المتفق عليه، هو من حقه ان يفسخ كما ذكرنا. قال فعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، أخ وأخ هما أولياءها على فكرة، الكبير زي الصغير، درجة الولاية مش هتفرق ان ده الأخوها الكبير وده أخوها الصغير، الواحد ما كانش يعرف ان فلان أخوه ده زوجها وأشهد على زواجها واستأذنها وكل حاجة، وجي التاني زوجها وكان برضو مستأذنها واخد منها تفويض قبل كده من زمان، فهي للأول منهما. شوف تاريخ العقد، وإذا انعقد الزواج في تاريخ معين يبقى صارت امرأته، يبقى لو حد جه يجوزها لواحد تاني بيجوز واحدة ايه متزوجة، فلا يصح عقده عليه، يعني لا يصح عقده للطرف الآخر. أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين يعني لرجلين فهو للأول منهما. أرد أن أحد أخواتها لا يعلم أن يتزوجها واعترض على إيه؟ على ولاد أخيه ما يعرفش يتزوج أخته، بيسأل واحد وبيقول لو هما وليين أخين مثلا، واحد زوجها والتاني اعترض على تزويج اخيه وقال الزواج بطلة وانا ايه وانا زوجتها لفلان، هينظر هل هذه المرأة اولا هل هناك كفاءة بين الزوج والزوجة في الدين والحرية، وتاني حاجة هل رضيت، اذا كان هناك كفاءة وهي راضية فلا حق لأحد أن يعترض من باقي الأولياء ولو في نفس الرتبة، علموا أو لم يعلموا. أما إذا لم يكن الزوج كفؤا فله أن يعترض ويفسخ العقد ثم يزوجها، إن كان دخل بها فلا بد أن تستبرئ بعد فسخ العقد. كفاية بس والحرية ورضا المرأة فقط المعتبر، الحرية والعدالة، الحرية والدين، الحرية والدين والرضا طبعا ده أمر معتبر مطلقا. قال وأيما رجل باع من رجلين فهو للأول منهما. قال زيادة الثمن نظير زيادة الأجل، المسألة المشهورة البيع بالتقسيط. قال يجوز البيع بثمن حال، حال يعني نقدا فوري هيدفع الثمن على طول، كما يجوز بثمن مؤجل، كما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا بيدفع مقدمة بقصة الباقي. الأولاني زي ما بيسموه كده بيشتري على الأبيض، ما بيدفعش مقدمة ويمضي على إيه؟ على أقساط. قال متى كان ثمة تراض بين المتبايعين؟ وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن. طريقة التسديد بتفرق. المسألة دي لا يخالف فيها تقريبا أحد من الأئمة، إلى هذا ذهب الأحناف والشافعية، وعايز أقوله الحنابلة والمالكية، واقتصر هنا على قول. قال وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه رجحه الشوكاني. المسألة دي خالف فيها الشيخ الألباني، وأخذ عنه جماعات ممن لا يعرف فهم الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فالشيخ الألباني فهم منها خطأ وزل أن هذا يدخل فيه عرض ثمنين للسلع، هو بيجوز ان الواحد يبيع بالتقسيط بس او يبيع نقد بس. في ناس تقول ممنوع البيع الشكوك، ممنوع البيع بالتقسيط، نحن لا نبيع الا نقدا. وفي واحد بيقول انا ما بيعش الا تقسيط. الشيخ بيجوز الصورتين دول، وعامة من يتاجر يسأل الراجل انت هتشتريها نقد ولا تقسيط، وتقسيط على كام، وهتدفع مقدمة كام. الشيخ الألباني بيجعل ذلك من باع بيعتين في بيع، وده طبعا الحديث نفسه عند التأمل يرده. ليه؟ لأنه قال من باع، باع معناها ايه؟ إيجاب وقبول، مش كده؟ لما هو بيقول لك انت هتشتريها بكام على التقسيط لمدة قد ايه، هتدفع مدة قد ايه، ده عرض وليس ايه، وليس بيع. باع بيعتين في بيعة بتحصل الصورة دي، بيقول له انت دلوقتي هتشتريها بالتقسيط، لو انت جبت لي الثمن انا هخصم لك النسبة بتاعت الزيادة. يبقى هما اشتراها بالتقسيط وعارض في نفس الوقت ان هو لو ايه، لو جاء بالمال هيخصم له ويكون في اتفاق الزامي بذلك. يبقى ده باع بيعتين في بيعة، باع واحدة تقسيط وواحدة ايه كاش نقد. بيتعاملوا بها عند الناس، يقول له لو انت جبت وصلين يبقى انا هخصم لك وصل مثلا. لا دي عكسها، ضاعوا تعجل مثلها من جهة البائع، المشتري اقصد هو اللي بيعرض، بيقول للبائع ضاع من الاجل، ضاع من الثمن وتعجل الان الثمن، يا اما تتعرض من ده او تتعرض من ده، والاثنين اعتبرينها الزام، يبقى في الحقيقة باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما اللي هو الأقل أو الربا. ليه بقت فيها ربا؟ لانه في الحقيقة لما باع التمن ده، لما باع السلعة بالتمن ده على التقسيط، اصبح المشتري مدينا. هو نقول مثلا قال له عليك تقسيط 1000، بعد ما دفع المقدم وخلص الموضوع، او ما دفعش وخلص، فاصبح مدينا ب1000 وهو قد تملك السلعة. جاي يقول له الالف دي اللي هي على سنة انا حدها لك دلوقتي، تاخدها 800. دي حقيقة ضع وتعجل، او لا، او اللي هو باع بايعتين في بيعة، لان البيعة دي تمت الاولانية على الثمن ده. لو هو بيبيع اقل او بيقول له زدني انظرني ازيدك، يقول له هنزود المهلة ونزود الايه القسط، انا مش هقدر ادفع دلوقتي، يوم يقول له طب نحن كنا عاملين حساب على سنة، هتدفع على سنتين يبقى التمن كذا. ده لا يجوز الا لو كان مشترط الفسخ وفسخ وخد السلعة بتاعته ورجع للرجل فلوسه، وبعدين عايزين يبدأوا عقد جديد من غير اشتراط، يبقى ماشي. مش بيع عين يا شيخ انتظر. فهذه الصورة هي التي فيها من باع بيعتين في بيعة، لان البيعة بتتم على واحدة اللي هي الاقل، ولا يصح ان ذلك ايه لا يصح ان تحمل هذه الصورة على صورة من يعرض السلع. تم البيع ما يجوزش الرجوع. يعني مشكلة في الإلزام في إتمام العقد. العقد تم، لما بيتم بيبقى الفلوس بقت دين عليه. لو قال له زود الأجل، زود الأجل على أن تزود الفلوس، يبقى هو دربة. هو في الحقيقة باع له الألف اللي هي دلوقتي أو بعد سنة ب1200 بعد سنتين أو بعد سنة ونص، يبقى باع مال بمال والسلعة خلاص خرجت برا الموضوع. ولو بالتراضي، ما هو الربا مش بالتراضي لا يجوز. ولو قال له هبيع لك الألف المؤجلة دي ب800 حالة، هي نفسها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مش يدا بيد يبقى لا يجوز. انت كل شوية أسئلة جانبية مش هينفع. كل واحد على فكرة الناس مش سمعة انتوا تسألوا ايه، وانا بنسى غالبا. اللي عايز حاجة يكتبها سؤال، وخصوصا اذا كانت بعيدة، يعني بيع العينة ده بره الموضوع خالص، مش هو ده الموضوع، مش عايزين مقاطعات في غيرها. حديث بريرة مالها ومال الموضوع اللي هو يا سيد الفاضل، مش هو كده خالص. انا عايز استفهم. طب ما تستفهم في ورقة، ما بره الموضوع، بره الموضوع، مش حاجة تعين كده يبقى خلاص. اسالك بقى قبل كده، اكتبوا الاسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها خارج ال جواز السمسرة. قال الامام البخاري لم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا. ده السمسار ده واحد بيوصل البائع إلى المشتري وبياخد منهما أو من أحدهما، دي إيجارة في الحقيقة، لأنه هو بيأجر نفسه في التوصيل، هياخد أجر التوصيل البائع للمشتري. وقال ابن عباس لا بأس بأن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. دي صورة مختلف فيها، اللي بيقولوا لازم تبقى الأجرة ايه محددة، السمسرة تبقى معلومة، يا نسبة يا ايه يا قدر ثابت. والصحيح ان الصورة دي فيها نوع من التفويض في تحديد الثمن فوق كذا، وانه فوضه في أن يأخذ سمسرته كما يشاء فوق هذا الثمن. يعني إذن ده في الحقيقة إيجارة مع تفويض في قدرها، بشرط أن لا تقل عن ثمن معين. بيع بكذا فما زاد فهو لك. دور لي على حاجة في حدود 100، قال له لو جبت لك أقل يبقى له فهو لك. ماشي كده؟ الاثنين دول إجارة مع تفويض، ولذا كان الصحيح جواز ذلك. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس، اللي زاد نقسمه اثنين. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، صححه الشيخ الألباني، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره البخاري تعليقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إيه الأسئلة اللي أنتوا عايزينها بقى؟ استنى شيء. حديث بريرة مفهوش 80 أيوة، يعني هي لما هي هم لهم 90 أوقية، كويس كده، على 9 سنين، فهي قالت لهم أدوها لكم كلها مرة واحدة بنفس الثمن. أنا بقول لك كان عليهم مبلغ على 9 سنين، قالت لهم حده لكم هو نفسه حديث بريرة ده بنفس القيمة دلوقتي، وأنا بقى اشتريتها كده وأنا اللي هعتقها. لا ما فيش كده، ده إن شئتم منجمة دي كان أصل البتاع ده، أصل اتفاق الكتابة. لا ملوش دعوة هو بالتقسيط ده، ده كتابة، كتابة في العبد والأمة. في دليل ان التقسيط يبقى اغلى من نقد الحد، العقد هم حرين فيه. ليه التقسيط بيبقى اغلى؟ لان هم اتفقوا على كده، لان ده تراضيهم هم. بيع العينه يعني ايه؟ واحد بيقول له البيعه دي ب10، انا بيعها لك ب10، هم متفقين انه بعد ما يبيعها له ب10 ويديله ال10 يقول له انا هشتريها منك بالتقسيط ب20 ب15، هم متوافقين على ذلك. يعني عندهم يا اما مشترطين بيعها لي ب10 على ان ابيعها لك ب15، كده بقت ايه؟ بقى باتفاق عقدين في عقد. او هم ما اتفقوش لفظا بس اتفقوا ايه بينهم بعضهم قبل صيغه العقد، يعني ساعة ما عملوا العقد قال له بيعني هذه ب10، قال له قبلت، ما قالوش على أن تبيعني، بس هم قايلين قبل العقد بعد ما يتم العقد ايه هبيعها لك. الصورة دي لابد أن يشترط فيها على التواطؤ ده أن لا يلزم أحد الطرفين البيع والشراء، إذا اتفقوا على كده فعليا صح العقد. ما لو طيب في موضوع بقى التقسيط، هو عايز اقول هو الميعاد جه، ميعاد التقسيط جه، فالراجل قال له هات اللي معاك وانا هسامحك في الباقي، او هات مثلا 3/4 الثمن وانا هسامحك في الباقي. طالما ان العقد قد حل، الموعد قد حل، فلا يدخل القسط هنا دلوقتي، الاجل اللي ما دخلش في الايه في الامر انه حل خلاص، ولكن هذا نوع من العفو المجرد، لانه من حقه يطلب منه الثمن كامل وهو قال له طب بس روح هات، بس هو كانت واجبه عليه كلها. والصوره الثانيه بقى يعني القسط جه معاده والفلوس مفروض تكون جت خلاص، فقال له هات ال3/4 وانا هسمك في الربع. هو قبل ذلك بيعتين في بيع. لو هو عند الاتفاق ما ينفعش، وقبل ما يجي الميعاد ما ينفعش. الراجل جمع فلوس يروح للراجل اللي اشترى منه، اللي ينفع بقى في صوره ايه بقى؟ بدل ضع وتعجل، يقول له فلوسك كامله اهي، شوف انت هتعمل معايا ايه. لو هيشترط ويقول له هتحط من الثمن كذا وتاخد فلوسك فوري، يبقى دعوه، يبقى بقت بيعتين في بيع. لكن لو هو بقى جابها له الفلوس كامله وقال له خد، والتاني قال له طب انا بناء على ذلك اتفضل، من غير اتفاق، صح ذلك. زي الربا، لو انا بسدد لواحد القرض اللي عليا وجيت مزود له، لو كان باتفاق واشتراط من البائع او من المشتري على نفسه او من المقرض او المقترض يبقى ربا، لو هو عملها له تطوعا جزاه الله خيرا. الراجل جه يسدد اللي عليه قال لهم سامحوه، تجاوزوا عنه، قللوا، يضع عن الموسر دون الزام ودون اشتراط، صح ذلك. والراجل هو نفسه اللي زود له اقضوه اعطوه اكثر من سنه، فان خير الناس احسنهم قضاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.